البارحة شفتك بحلمي وفزت، مدري جنون الحب ولا وفالك، حتى وانا في عز نومي تعزوت نخت لك فكري ولا ثم جالك. ما فاض من شعري كتبت وخليت، باقي تفاصيل التعب في وصالك، يا النايف اللي في جماله تحليت، حور العيون اللي تقارب جماله. البارحة شفتك بحلمي وفزت، مدري جنون الحب ولا وفالك، حتى وانا في عز نومي تعزويت نخت لك فكري ولا ثم جالك. سبحان من ابدع برسمك ويا ليت، قلبي عرف للحب يوم حلالك، يوم الوعد من دون غرفة ولا بيت، ترسم قمر واقول غاب بكمالك، وارسم قصر وتقول ملكة تمنيت، هذه سوارة حب هذا عقالك، هذه مدينة حبنا كل ما جيت، هذه حدود أملاكنا مع عيالك. البارحة شفتك بحلمي وفزت، مدري جنون الحب ولا وفالك، حتى وانا في عز نومي تعزويت نخت لك فكري ولا ثم جالك. لا ضاق صدرك ترتكي ثم غنيت، زين اللحون اللي توارد في بالك، وانا تسمع كل ما جيت وقفت واقول لب الصوت من بعد حالك. في غفوة الأحلام عكس التواقيت، ما يدوم صدق الوقت لو هو صفالك، طاحت صروح البيت يا راعي البيت، هذا زمان الصدق ما هو خيالك. البارحة شفتك بحلمي وفزت، مدري جنون الحب ولا وفالك، حتى وانا في عز نومي تعزويت نخت لك فكري ولا ثم جالك. احلامنا عاشت وصارت توابيت، واكفاننا قطعت شماغي وشالك، اسهرت من شانك حروفي وشبيت، وركيت دلات حلمنا مديت فنجال الغلا ما تقهويت، قهوة زمانك مرها في دلالك، وطفيت نار الشوق والحب والليل، سكرت باب القار دامه بكالك. جنون الحب، كلمات سليم السالم، ألحان وأداء محمد الموج، كورال دايود الخلف، الهندسة الصوتية والتوزيع عمر الويش.